دم عاشورا فيك يا حورا دم عاشورا فيك يا حورا جمرة مشتعلة جمرة مشتعلة دم عاشورا يرسل الآهات صفاً بالجناح يستعيد الهم في تلك البطاح يحرق الدمع كإحراق الجراح قلت يا طائر أسقمت صحاحي أنت ما أنت ومن أي النواحي قال ما استشعرت هذا من صياحي إنني الذكرى فقم واتلو صفاحي هل عرفت أني أدون الرزايا هل قرأت أني بأفظع الحكايا هل عرفت أني أدون الرزايا هل قرأت عني بأفظع الحكايا كنت في الطفوف أراقب الضحايا وهي في ثراها ذبائح العرايا كلما سار الأسى في كربها سرت معه حينما أن مصاب كنت أذنا سامعا أينما زينب ناحت لي عيون دامعة كلما تمشت مركبة السبايا كنت أستدير براكب المطايا وأطوف حينا كعبة الرزايا سامعا نداها مؤذن الضحايا يا سميع شجوي صبري مرة فلتدع فؤادي يوم الذكرى كي يطير شوقا نحو الزهراء مجعا لينعى رزء الحورى ويرى دموعا تجري حمرا ويرى ضلوعا زيدت كسرا ويرى دموعا تجري حمرا ويرى ضلوعا زيدت كسرا دم عاشوراء